كثر الترغيب في صلاة العصر شيخ عبد العزيز؟ لعل لكم توجيه. الظاهر والله أعلم لأنها أفضل الصلوات، لأنها صلاة الوسطى وهي صلاة العصر، فلها جاء فيها ما لم يجيء في غيرها. ولعل أيضا من الأسباب أنها صلاة تأتي بعد إنهاك العمل للإنسان وتعب الإنسان، فقد يتساهل في عدم أدائها في وقتها أو في الجماعة، فكان من حكمة الله أن بيّن عظم شأنها حتى لا يتسهل بها أحد لا في الجماعة ولا في وقتها، وهي ختام النهار والأعمال بالخواتيم، فجاء فيها من الأحاديث ما لم يأتي في غيرها. والحكم واحد، يجب على المؤمن أن يحافظ على الجميع، ويحرص على الجميع، لأنها كلها فرض على المؤمن وكلها عمود الإسلام، فالواجب محافظة، ولكن تخص صلاة العصر بمزيد عناية كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث آخر أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فالمقصود أن المؤمن يجب عليه أن يحافظ على الجميع، وأن يتخذ الأسباب التي تعينه على ذلك، وأن يخص العصر والفجر والعشاء بمزيد عناية حتى لا يشبه المنافقين، وحتى لا تفوت صلاة العصر التي فيها الوعيد الشديد. جزاكم الله خيرا.